أنواع الاستثناء. ما أجمل رائحة القرنفل! اليوم أجرب معكم مشروب القهوة المفضل لدي مع القرنفل، حيث أنني قطفت جميع الأزهار من حديقتي ما خلا القرنفل، فقد تركته لينمو أكثر قليلاً. مرحبا بكم، جاءني اليوم الكثير من الأسئلة حول القواعد النحوية في لغتنا العربية، ومعظمها يختص بموضوع أنواع الاستثناء. في البداية علينا أن نعرف ماذا يقصد بأسلوب الاستثناء. الاستثناء هو أسلوب يراد به إخراج الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها. يتكون هذا الأسلوب عادة من المستثنى منه، أداة الاستثناء، المستثنى. فأداة الاستثناء هي التي تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها. ثم نأتي إلى أنواع الاستثناء. أولاً، استثناء تام مثبت، مثل حضر الطلاب عدا طالباً. أسلوب الاستثناء تام يحتوي على المستثنى منه، أداة الاستثناء، والمستثنى. ثانياً، استثناء تام منفي بما النافية، مثل ما حضر الطلاب إلا طالباً. فأسلوب الاستثناء هنا تام يحتوي على المستثنى منه، أداة الاستثناء، والمستثنى. ونلاحظ أن الجملة دخل عليها أداة نفي ما النافية. ثالثاً، استثناء ناقص منفي أو يسمى مفرغ، مثل ما حضر غير طالب. نلاحظ أن المستثنى منه غير مذكور في جملة الاستثناء، وأن أسلوب الاستثناء ناقص يحتوي على أداة الاستثناء والمستثنى فقط. ونلاحظ أن الجملة دخل عليها أداة نفي ما النافية. قد يذكر المستثنى منه في الاستثناء الناقص، لكن لا بد أن تسبقه من، مثل ما حضر من الطلاب سوى طالب. وردني كذلك سؤال عن الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، سأعطيكم مثالا. حضر الرجال إلا عمرا هو استثناء تام مثبت. نلاحظ أن المستثنى عمر من جنس المستثنى منه الرجال، ولهذا يسمى استثناء متصلا كذلك. وبالمثل، ما حضر الرجال إلا عمرا هو استثناء تام منفي. نلاحظ أن المستثنى عمر من جنس المستثنى منه الرجال، ولهذا يسمى استثناء متصل كذلك. ولكن إذا قلنا مررت بالرجال إلا فرسا فهو استثناء تام مثبت. نلاحظ أن المستثنى فرسا ليس من جنس المستثنى منه الرجال، ولهذا يسمى استثناء منقطع. وبالمثل، ما مررت بالرجال إلا فرسا استثناء تام منفي. نلاحظ أن المستثنى فرسا ليس من جنس المستثنى منه الرجال، ولهذا يسمى استثناء منقطعا. وبهذا نكون قد انتهينا من سؤال اليوم، وفي انتظار أسئلتكم القادمة يا أعزائي الكرام.